على محمد وسلم رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. لازم يا اخوان الكرام في سورة التوبة والحديث في سورة التوبة عن مقاطعة المشركين والطاعنين في دين الله ومحاربة من نكثوا إيمانهم وطعنوا في يعني همهم بإخراج الرسول. فقال الله تعالى عن هؤلاء المعتدين المناوئين للإسلام وأهله ولرسوله، قال: قاتلوهم عدمهم الله بأيديكم ويخزهم، يعني يذلهم بالهزيمة، وينصركم عليهم، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى بأن نصره دائما يكون مع المؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، يعني الذين أوذوا من المؤمنين ووجدوا حسرات بسبب الكفار، يشفي الله تعالى صدورهم ويذهب غيظ قلوبهم، ويتوب الله يعني بعد ذلك على من يشاء من هؤلاء المحاربين، والله عليم حكيم. أم حسبتم أيها المؤمنون أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ إذا الله سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يجاهدوا في الله سبحانه وتعالى جهاد نفس أو جهاد مال أو جهاد بالكلمة أو جهاد أي نوع من أنواع الجهاد. لذلك قال هنا الله سبحانه وتعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. وليجة يعني بطانة من الكفار يوالونهم من دون المؤمنين. فإذا الله تعالى ابتلينا بالولاء والبراء أيضا بأن يتخذ المؤمنون المؤمنين فقط أولياء ولا يتخذوا من دونهم أولياء أو وليجة كما قال الله تعالى هنا. والله خبير بما تعملون، فهو يعرف أعمالنا ويخبرها، وأدق ما فيها من تفاصيل يعلمها جل في علاه. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. يعني ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله بالعبادة ونوع الطاعة، هم مقرون على أنفسهم بالكفر بما يظهرونه من ذلك. فالله تعالى يعني يهيئ المسلمين لفتح مكة. يعني هذا المسجد العظيم المسجد الحرام ما كان للمشركين أن يعمروه، إنما يعمره أهل التوحيد وأهل الصلاة وأهل الذكر. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وكما على إخواتكم مثلا كانت مكة محاطة ب 360 صنم في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجد في الطواف 360 صنم، يعني يوميا يعبد صنما جديدا. فيجعلون الناس يشركون بالله في أعظم بيت له، في أعظم مسجد له. بل كان يطوف الطائف منهم ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يزيدون هذه. فإذا يعمروا مساجد الله وهم شاهدين على أنفسهم بالكفر، وهم يتخذون الكفر والشرك عبادة من دون الله. يطوف الرجل عريان، المرأة عريانة، ومشاهد يعني بشعة في بيت الله الحرام. فالله تعالى يقول للمؤمنين: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، ما ينبغي ولا يليق، إنما يعمرون الموحدون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لله وحده سبحانه وتعالى. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء هم الذين يستحقون أن يعمروا مساجد الله سبحانه وتعالى. ولاحظ قوله سبحانه عسى أولئك أن يكونوا مهتدين، يعني من جمع هذه الصفات هو من أهل الهداية. إذن إيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، إذا جمع هذه الصفات الخمس فإنهم من أهل الهداية والتوفيق. ثم قال سبحانه جعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. جاء في الصحيح أن بعض المسلمين تناقشوا وتحاوروا ما هي أفضل الأعمال عند الله، بعضهم قال أفضل الأعمال عند الله سقاية الحاج، وبعضهم قال أفضل ما عند الله عمارة المسجد الحرام. كان كل منهم يريد أن يقيم على مثل هذا العمل يعني. فأنزل الله تعالى جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، يعني الذين يدافعون عن الإسلام ويحمون بيضة الإسلام ويدفعون المعتدين، هؤلاء أعظم درجة عند الله تعالى من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين قيل هنا الظالمين مع المشركين، وقيل الظالم لنفسه الذي أسرف على نفسه الظلم. ولذلك يا أخوان دائما الهداية والظلم لا يجتمعان، إما أن يكون الإنسان ظالما أو يكون مهتديا، فالظلم يدفع الهداية، وأما الهداية فهي أن الإنسان لا يظلم أيضا، فهما لا يجتمعان. لذلك الله تعالى قال وقد خاب من حمل ظلما، خاب خسر، وقد خاب من حمل ظلما. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. لاحظوا كيف الله تعالى يحشد هذا الفضل العظيم للمهاجرين والمجاهرين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، إيمان وهجرة وجهاد. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، أول فضل أولئك هم الفائزون، بعدين يبشرهم ربهم برحمة منه، ثم رضوان، ثم جنات لهم فيها نعيم مقيم، بعدين خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يعني شيء من الفضل، من أعظم الفضائل لمن جمع هذه الصفات. من فوائد الآيات، في الآيات دلالة على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم، حتى أنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. شرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود العظيم، وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان. عمار المساجد الحقيقيون هم من وصفوا بالإيمان الصادق وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة وخشية الله. الجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة، لأن الإيمان أصل الدين، وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين. نسأل الله تعالى أن نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.